حتى يصبح الناس لا يثقون بعالم فيصبحون أشبه بالهمج الرعاء. لا خير لهذه الأمة إلا بالإسلام والاستسلام لله جل جلاله. ولذلك قامت مآثر التوحيد بدلائله ومعالمه وشواهده في هذه أعظم حكمة في الحج. كذلك أيضا هذه الحكمة فيما بين العبد وربه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.